اختلف فيه أهل العلم هل نسخت الآية يعني قبل المواريث فيما ذكرنا بالأمس، أو أن المقصود هنا الوصية المستحبة للقرابة الذين هم ليسوا من الورثة كما ذكرنا بالأمس، كما ذكرنا بالأمس. وأما قوله باب ما يستحب لمن يتوفى أو يتوفى قال فجأة أن يتصدقوا عنه، فيه حديث سعد رضي الله عنه حين كان في سفر فماتت أمه وهو في السفر، فقيل لها حين حضرتها الوفاة ألا توصين؟ قالت أوصي بماذا؟ إنما المال مال سعد، يعني ليس لي من هذا المال شيء، فكيف أوصي؟ فلما ماتت وجاء ابنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعها إن تصدق هو عنها؟ قال نعم، فتصدق عنها بحائط، وأيضا تصدق عنها بماء. حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فأخبره أن أفضل الصدقة سقاية الماء، فأجرى عنها ماء رضي الله عنهما. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. قال باب الإشهاد في الوقف والصدقة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. نعم، سعد بن عبادة هو سيد الخزرج رضي الله عنه وعنهم، وهو من بني ساعدة من الخزرج، وبنو ساعدة قبيلة كانت تجاور بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل قرية بني النجار. وأما قرية بني ساعدة فهي مجاورة لهم، وموضعها في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي، ولا زالت آثار سقيفة بني ساعدة باقية إلى الآن، تلك النخلات التي ترونها في الجهة الجنوبية في الجهة الشمالية الغربية من المسجد وأنت داخل النفق الآن، هذا موضع السقيفة، موضع سقيفة بني ساعدة. فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حين توفيت أمه وهو غائب سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن يتصدق عنها، من هذا أخذ أهل العلم أنه يجوز أن يتصدق عن الميت وأن يوقف عنه وأن يحج عنه وأن يعتمر عنه وأن تقضى ديونه وأن تقضى نذوره. فإذا مات الميت وعليه نذر قضى عنه أولياؤه، وإذا مات وعليه صوم صاموا عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكذا إذا لم يكن قد حج يحج عنه من شاء من أهله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى أما موضع بيرحاء ذكرناه مرارا وذكرنا موضعه. نعم. قال باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. هذا كله قد مضى بيانه، بيناه بالتفصيل فيما مضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. قال: حسيبا يعني كافيا. وذكرنا مرارا أن البخاري رحمه الله تعالى كتابه هذا ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه، ولذلك يبوب أبوابه على طريقة الفقهاء. فإذا بوب بابا وعقد ترجمة، وكما يقول أهل العلم فقه البخاري في تراجم أبوابه، إذا ترجم بابا ولم يجد حديثا على شرطه فإنه يبيضه ويمضي، كما هنا بوب الباب وأورد تحته آية ولم يجد حديثا في الباب على شرطه فما أورد حديثا. قال باب مال الوصي، قال باب قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ثم أورد الآية والتي بعدها وذكر بابا آخر ولم يرد تحت الباب حديثا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حسيبا يعني كافيا، وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. نعم، عندنا في النسخة باب ومال الوصي أن يعمل، هكذا عندك في اليونينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا هارون ابن الأشعث، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. نعم، هذا أيضا مضى معنا مرارا. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم على المهاجرين والأنصار، على من كان معه من الصحابة الكرام في فتح خيبر، قسم عليهم أرض خيبر، كانت ثمغ لعمر رضي الله عنه، وثمغ حائط من حيطان خيبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن هذا المال هو أنفس مال تأثله رضي الله عنه، يعني تملكه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق به، فقال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالثمر. فكان هذا أول وقف عرف في الإسلام، فأوقف عمر رضي الله تعالى عنه حائطه ذاك وتصدق بثمره على الفقراء والمساكين وابن السبيل وعلى من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقه غير متمول. فكانت تلك الصدقة في يد عمر رضي الله تعالى عنه حياته، ثم كانت في يد عبد الله بن عمر بعده، ثم كانت في بنيه، ولا أدري أين هي الآن. هل هي القرية التي تسمى الآن بالثمد التي تبعد عن خيبر نحو 20 كيلو أو غيرها؟ الله أعلم. وأغلب الظن والله أعلم أنها هي الثمد، القرية التي تسمى الآن بالثمد، وهي تبعد، هي قبل خيبر من ناحية المدينة بنحو 20 كيلو، فالله أعلم هل هي أو غيرها، ما ندري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى، هكذا تقدر. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف، يعني بقدر خدمة اليتيم الذي يلي مال اليتيم ويكون غنيا فإنه لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم، وإن كان فقيرا فإنه يأكل من مال اليتيم لقاء خدمته لليتيم بالمعروف شرط أن لا يجتحف ماله ويأخذه كله، إنما يأكل على قدر حاجته، فإذا استغنى رد، فإذا استغنى إن أغناه الله رد ما أخذه من مال اليتيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. نعم. قال: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال: لأعنتكم، لأحرجكم وضيق، وعنت خذعت. هذا يسأل عن جواز بيع الوقف. الوقف لا يباع. وأما قصة حسان فمختلف فيه هل هو وقف أو صدقة، وأكثر ألفاظ الحديث أنها صدقة، أنها صدقة. قال: فتصدق بها على حسان وأبي، فإن كان وقفا لا يجوز بيعه، وإن كان صدقة ملكه إياها، كما أنك تتصدق على الفقير فالفقير يمتلك هذه الصدقة، هو حر يتصرف في هذه الصدقة كيف شاء، إن شاء باع وإن شاء وهب، كما وهبت بريرة رضي الله عنها من اللحم الذي تصدق عليها أهدت منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال لنا سليمان حدثنا حماد. وأما نقل الوقف وبيعه فالجمهور على المنع، جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الوقف ولا نقله، وذهب الحنابلة رحمة الله عليهم إلى جواز نقله عند الحاجة بأمر الإمام، بأمر الإمام، يعني إذا احتيج إلى نقل الوقف أو تعطلت منافعه، تعطلت منافعه صار لا يستفاد منه، كما أن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطلت الآن مثلا وهي فدك، فدك كانت أرض زراعية ثم جفت المياه، غارت المياه في الأرض فصارت أرض صحراوية لا تزرع، تعطلت. فهل إذا تعطلت منافع الوقف جاز نقلها أو لا؟ أكثر أهل العلم على أنها لا تنقل، وأن الوقف لا يباع ولا ينقل. ومن أهل العلم من يرى جواز نقل الوقف هو قول الحنابلة رحمة الله عليهم، إذا تعطلت منافعه ورأى الإمام ذلك، رأى الإمام ذلك جاز نقله، جاز بيعه وشراء آخر بثمنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصيه، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له، وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء: في يتام الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته، يعني من حصة اليتيم ينفق على كل يتيم على قدر حاجته، لأن حاجة الصغير ليست كحاجة الكبير، اليتيم الكبير قد يحتاج إلى المال أكثر مما يحتاج إليه الطفل الصغير، فالولي ينفق على قدر حاجة هذا اليتيم، ولا يعطى اليتيم ماله حتى ولو بلغ، إلا إذا وجد منه رشد، لأن الله يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاليتيم إذا بلغ مبلغ الرجال 15 سنة على قول الجمهور كما ذكرنا سابقا في الحد بين الصغير والكبير، فإن الولي يبتلي هذا اليتيم، يبتليه يعني يمتحنه، يختبره، يعني يعطيه شيئا من المال، من ماله، ينظر كيف يتصرف، فإن كان سفيها لا يحسن التصرف ما أعطاه ماله لأنه سيضيع ماله، وإن كان راشدا يتصرف بعقل وحكمة ويحافظ على ماله يدفع إليه ماله، لأن الله يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. نعم. قال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل أحب ماله إليه بيرحاء مستقبل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها. كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل ثم أحب ماله وكان أحب ماله هكذا أحسن الله إليكم. قال وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبل المسجد وكان مستقبلة المسجد أحسن الله إليكم مستقبلة المسجد يعني من الجهة الشمالية. وكنا كما قلت مرارا أعدناه ونحن نعيد الكلام والكلام إذا أعيد كان ممجوجا يمل لكن نخشى أنه في المجلس من لم يحضر ما ذكرناه سابقا فأحيانا نضطر إلى الإعادة وإلا مثل هذا الكلام أعدناه عشرات المرات. قلنا أن بيرحاء هي في الجهة الشمالية وقبل التوسعة كنا نعرف موضع البير كانت في بيت مستقبل الباب الذي كان يسمى بباب المجيد إذا خرجنا كان هناك زقاق ضيق ندخله ثم نتجه ذات اليمين كان داخل بيت والآن صار داخل المسجد إذا دخلت من باب الملك فهد باب رقم 21 تتجه يسارا بين الساريتين هذا موضع بيرحاء الآن أصبح داخل المسجد. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله. فقال بخ ذلك مال رابح أو قال رايح. شك ابن سلمة وقد سمعت شك ابن مسلمة نعم الله عليكم شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني قال وقد سمعت ما قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة وقد سمعت ما قلت. نعم أحسن الله عليكم. قال وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. قال وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا الروح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال باب إذا أوقف جماعة المخراف في الأصل هو النقرة حول النخلة ثم أطلق على الحائط بأكمله على مزرعة النخل على بستان النخل يقال له مخراف أو يقال له مخرف. وأصل المخراف أو المخرف هي النقرة التي تكون في أصل النخلة. النخلة حولها تكون حفرة يرفع شيء من التراب ويحوط كالحوض حول النخلة هذا هو المخراف. فأطلق اسم البعض على الكل فصار يطلق على البستان من النخل مخرافا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب إذا أوقف جماعة أرضا مشعا فهو جائز. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هذا استشف منه البخاري رحمه الله تعالى أن الأنصار أوقفوا أرض المسجد والمسألة فيه تفصيل وخلاف ذكره أهل السير ذكرناه سابقا. فقلنا لكم فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه وقلنا في الحقيقة البيت لم يكن لأبي أيوب إنما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بناه وتركه للنبي صلى الله عليه وسلم تبان تبان أسعد هو أحد تبابعة اليمن، ذكرنا قصته حين جاء في الزمان الأول وحاصر المدينة حتى خرج له حبران من أحبار اليهود وأخبراه أن هذا مهاجر نبي آخر الزمان، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر القصة الطبري وكذا ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة الله عليهم، ونقلوا أبياتا له يذكر فيها إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بدهور بأزمنة. وترك هذه الدار لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الدار ابتناه هذا الملك من ملوك اليمن. قلنا لكم هذا أو لا؟ ذكرنا لكم إلا مرارا لكنكم قوم تنسون، أو بعضكم. قلنا لكم أن أحد تبابعة اليمن وكان وثنيا خرج يفتح الأرض، حتى أن فتوحاته كما يقول أهل التاريخ، لا أدري أنا ما حضرت ذاك الزمان ولا كنت معه، لكن هكذا يقولون أنها وصلت إلى بلاد العراق بل إلى الهند، الله أعلم أكان ذلك أو لا. فلما مر بالمدينة ترك ابنا له هنا وذهب إلى فتوحاته، ومرة جاء ابنه إلى حائط رجل من أهل المدينة فصار يجتز من ثمرها، فغضب صاحب النخل وضربه بمنجل كان في يده وقال إنما الثمر لمن أبر، فقتله. فلما عاد تبان، هذا تبان أسعد، وجد ابنه مقتولا فغضب وأعلن الحرب على أهل المدينة وحاصرهم، فكان يحاربهم نهارا وكانوا يقرونه ليلا، يقاتلونه في النهار وفي الليل يخرجون له الطعام له ولجيشه، يقولون هؤلاء ضيوفنا، ففي النهار يقاتلونهم وفي الليل يقرونهم. فتعجب من كرمهم، فخرج إليه حبران من أحبار يهود فجاء إليه وقال أيها الملك إنك لن تسلط على هذه القرية، إنك لن تسلط على هذه القرية، إنها مهاجر نبي آخر الزمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة. ولم يزال يكلمانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن كثير ذكر له أبياتا يقول فيها فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. ثم ابتنى دارا في المدينة وأكرم أهل المدينة وفك الحصار عنهم، وترك أحد وزرائه يسكن داره وقال إن أدركت أحمد صلى الله عليه وسلم فأخبره أني مؤمن به، وإن لم تدركه أوصي بنيك من بعدك. قالوا فلم يزل أبناؤه يتوارثون تلك الدار حتى كان أبو أيوب رضي الله عنه، خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل دار أبي أيوب ما نزل في بيت أبي أيوب، إنما نزل في بيته هو. فأبو أيوب وآباؤه وأجداده كانوا ضيفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفضل له عليهم. قالوا أنه انطلق إلى مكة فخرج إليه بعض الأعراب وحثوه على هدم الكعبة، وقالوا ابن بيتا في اليمن تنقل وجوه العرب إليك، فأجمع أمره على هدم الكعبة. وكان قد أخذ معه الحبرين اليهوديين، فاستشارهما فقال لا تفعل، هذا بيت الله عز وجل الذي بناه أبونا إبراهيم، وإنك إن فعلت ذلك أخذت، ولا نرى أن هؤلاء الأعراب أشاروا عليك بهدمه إلا وهم يريدون عطبك، يعني يريدون هلاكك. فلما سمع ذلك قطع أيديهم وأرجلهم، أولئك الأعراب الذين طلبوا منه هدم الكعبة. ثم سأل اليهوديين كيف أصنع؟ قال تأتي البيت فتطوف به وتجز ناصيتك عنده خضوعا له. فقال لهما وأنتما لما لا تأتيان البيت؟ قال أما إنه والله بيت أبينا إبراهيم، ولولا أن أهله قد دنسوه بهذه الأصنام التي نصبوها عنده لأتيناه، لولا أن أهل البيت يعني قريشا قد أحاطوا البيت بهذه الأصنام، نجينا البيت وطفنا به، هو بيت أبينا إبراهيم، لكننا لا نأتيه لهذه الأصنام التي وضعت عنده. قالوا فقدم تبان إلى البيت فطاف به وجز ناصيته وكسى البيت، قالوا وهو أول من كسى الكعبة، وهو أول من كسى الكعبة ولم تكن الكعبة تكسى قبله. قالوا وأهدى للكعبة أموالا، وأهدى من ذلك غزالتين من ذهب، غزالتين من ذهب. قالوا والغزالتان والذهب الذي أهداه قذف في جب الكعبة، وهاتان الغزالتان والأموال ضمن الكنز الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخرجه من ذو السويقتين الحبشي حين يأتي ويهدم الكعبة في آخر الزمان، الذي يستخرج كنز الكعبة، الكعبة في جوفه كنز، وأراد عمر رضي الله عنه أن يستخرج كنزه وأن ينفقه في سبيل الله، فقيل له لست بصاحب ذلك، لم يفعله صاحباك يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، فترك ذلك وليس هو بصاحبه، صاحبه ذاك الحبشي الأصيلع الأفيدع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يجلس على باب الكعبة والكعبة تهدم، يعني يهدمها حجرا حجرا حتى يلقيها في البحر، هذا يكون في آخر الزمان، هذا يكون في آخر الزمان. فلما قدم اليمن هذا التبع، والتبع لقب لكل من ملك اليمن، ولا يسمى تبعا إلا إذا ملك اليمن وحضر موت، فإن ملك اليمن دون حضر موت يقال له ملك ولا يقال له تبع، فإن ملك اليمن وحضر موت لقب بتبع. فلما قدم اليمن رأى أهل اليمن أنه خرج من دينهم يعني من الوثنية وأسلم، ودخل في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن تنسخ، حين كان بنو إسرائيل على الإسلام على التوحيد، فخرجوا عليه ثم تحاكموا إلى نار كانت تخرج من غار في جبل، في قصة طويلة ذكرها ابن كثير، حتى نصره الله عز وجل على أعدائه وانتشر الإسلام في تلك البلاد. الإسلام يعني دين الله عز وجل، لأن دين الأنبياء واحد، كل الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إنما جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فآدم كان على الإسلام، ونوح كان على الإسلام، وهود كان على الإسلام، وصالح كان على الإسلام، وإبراهيم كان حنيفا مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وهكذا موسى كان على الإسلام وعيسى على الإسلام، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، وأبناء العلات هم الإخوة لأبي، الأب واحد والأمهات متفرقات، فالنسب واحد والأصل واحد للإخوة من الأب. قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، ديننا واحد وهو الإسلام، ما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فانتشرت اليهودية في اليمن، في اليمن على يد هذا الرجل، حين كانت بنو إسرائيل على دين الله عز وجل على الإسلام، حتى نسخت شريعة موسى صلى الله عليه وسلم بشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، فكانت قصة أصحاب الأخدود حين كان ملكها ذو نواس اليهودي الذي قتل المؤمنين وذبحهم، وذكر الله قصة ذاك اليهودي الفاجر حين قتل أهل الإيمان، قص الله علينا قصته في سورة البروج حين قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. من كان المؤمنون يومئذ؟ الذين كانوا على شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، وهكذا حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم شريعته نسخت كل الشرائع التي كانت قبله. فالمقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما نزل في بيته، نعود إلى القصة. لما نزل في بيت أبي أيوب كان في مقابل بيت أبي أيوب مربد تمر حائط بستان نخل ميت قد ماتت نخيلها وأصبح المكان مقبرة فيها قبور لبعض المشركين وفيها مكان لتجفيف التمور مربد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار لمن هذا المربد؟ فقالوا: ليتيمين من الأنصار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولي اليتيمين، فلما جاء قال: ثامني على حائطك. قال: لا والله لا أرجو ثمنا إلا من الله عز وجل، وسأرضي اليتيمين. ولذلك اختلف أهل السير، فمن قائل أن اليتيمين قد تصدقا بأرضهما، وقال: لا والله لا نأخذ لا نقبل له ثمنا إلا من الله عز وجل. وبعض أهل السير يقول: بل ولي اليتيمين أرض اليتيمين وأعطاهم من عنده وتصدق هو بالحائط. ومن أهل السير من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم ذلك حين قالوا: لا والله لا نقبل عليه ثمنا إلا من الله عز وجل، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحائط إلا بثمنه. قالوا: فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلك الأرض، اشتراها منهم بثمانية دنانير ذهبا. قالوا: والذي نقد الثمن هو الصديق، هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا ذكرته لكم سابقا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف كيف يكتب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرى في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: باب الوقف للغني والفقير والضيف. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. قال: باب وقف الأرض للمسجد. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياه قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد وقال: أمر ببناء المسجد. هكذا كيف عندك باليونينية؟ أمر بالمسجد، وفي الهامش أمر ببناء المسجد. طيب، أحسن الله إليكم. قال: أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: باب وقف الدواب والقراء والعروض والصامت. قال: وقال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربحه ذلك 1000 شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. مضى معنا هذا أيضا مرارا. نعم. قال: باب نفقة القيم للوقفي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. نعم. قال: باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.

قال كتاب الجهاد والسير، قال باب فضل الجهاد والسير، وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم ارفع صوتك. نعم أحسنت. قال ابن عباس الحدود الطاعة. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. نعم ارفع صوتك. نعم. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. نعم ذلك لأن الهجرة كانت واجبة قبل فتح مكة كوجوب الصلاة والصيام، كانت الهجرة إلى المدينة فرض على كل من أسلم وقدر على الهجرة إلا من كان عاجزا أو كان من الأعراب فإنه كان لا يجب عليهم أن يهاجروا، أما أهل الأمصار كأهل مكة وغيرهم كانت الهجرة فرضا عليهم، وكان يأثم من ترك الهجرة وهو قادر، والله عز وجل يقول فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلما فتحت مكة نسخ الله فريضة الهجرة إلى المدينة، ذلك لأن مكة صارت دار إسلام وكانت قبل دار كفر، والهجرة هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فلما صارت مكة دار إسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ذلك لأن الهجرة إن بقيت بعد الفتح لخلت مكة لأن أهل مكة كلهم أسلموا، وإذا انتقل كل أهل مكة إلى المدينة لن يبقى أحد بمكة، فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد، يعني أنتم يا أهل مكة فاتكم فضل الهجرة وبقي لكم فضل الجهاد وفضل نيتكم، ثم قال وإذا استنفرتم يعني في سبيل الله فانفروا، ذلك لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلافة الراشدة وفي زمن بني أمية لم تكن ثم جيوش منظمة، إنما كان الإمام يستنفر الناس فيخرج كل من قدر على حمل السلاح هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في جيش معين والله فلان هذا في الجيش أو هذا ضابط أو هذا كذا، لا الناس في بيوتهم وأعمالهم، ومتى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج استنفر الناس فخرج الناس كلهم يعني ليس عندنا جيش منظم، يعني أناس يعملون في الجيش وآخرون ليسوا من الجيش، بل المجتمع كله مجاهد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج استنفر الناس فخرج الناس كلهم إلا أهل الأعذار، وهكذا كان الأمر في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا كان الأمر في زمن بني أمية لم يكن هناك يعني جيوش منظمة مرتبة، إنما الناس كلهم يستنفرون فينفر من كان مستطيعا، حتى كانت دولة بني العباس، ففي زمن بني العباس ظهرت الجيوش المنظمة، من يكتتب في الجيش ويكون جنديا في الجيش له راتبه له راتب وله مال يأخذه في كل شهر أو في كل سنة، أما قبل ذلك ليس للجنود رواتب، إنما الإمام يعطيهم من المغانم وليس لهم رواتب ولا لهم أموال مفروضة. نعم ولذلك هنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو. لا تسرع على مهلك. نعم. عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ نعم. قال ترى الجهاد وفي نسخة كما في الهندية نرى الجهاد وفي نسخة نرى الجهاد أفضل العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أفلا نجاهد؟ قالت أفلا نجاهد، يعني عائشة تقول نحن نرى أن الجهاد أفضل الأعمال وأنتم معشر الرجال تجاهدون ونحن النساء لا نجاهد، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد، وفي لفظ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني الرواية تصلح باللفظين، يصلح أن تقول لكنا أفضل الجهاد، أي ذاك الجهاد؟ قال حج مبرور، أو قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم. أحسن الله إليكم. قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طواله فيكتب له حسنات. هذا ذكرناه في مسألة الخيل، في صدقة الخيل تذكرون. وأما هذا الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، يعني في الأجر يكون أجره كأجر الجهاد، قال لا أجده، يعني لا يوجد عمل يبلغ فضله فضل الجهاد. ثم قال له هل تستطيع أن تدخل مسجدك منذ أن يخرج المجاهد، يعني يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مجاهد وآخر يدخل إلى مصلاه فيصلي ولا ينقطع ثانية واحدة حتى يرجع هذا المجاهد، يعني يذهب أشهر مثلا 4 شهور 5 شهور 6 شهور يذهب إلى حيث يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ويغيب أشهر إلى أن يعود، أنت لا تتوقف عن الصلاة ولا لحظة ولا تتوقف عن الصيام ولا يوم، تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر. قال يا رسول الله من يطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ ما يمكن هذا. قال إذن لا يوجد للجهاد شيء يعدله. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعائر يتقي الله ويدع الناس من شره. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. قال وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. هذا لما حج آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، قفل من مكة وهو عائد إلى المدينة، فلما نزل في أثناء الطريق ليلا ليبيت جمع كومة من بطحاء من رمل ثم ألقى عليها رداءه واضطجع رضي الله عنه، اضطجع لينام، ثم رفع كفيه وقال اللهم كبرت سني، لأنه كان قد بلغ 63 رضي الله عنه، قال: اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فمن خرم الشهر حتى استشهد رضي الله عنه، قتل في ذات الشهر في شهر ذي الحجة، قدم من الحج وخطب خطبة واحدة، صلى بهم جمعة واحدة، ثم بعد الجمعة بأيام طعنه المجوسي أبو لؤلؤة قبحه الله في صلاة الفجر، فقتل شهيدا رضي الله عنه كما بشره نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان شهيدا رضوان الله تعالى عليه. نعم، أحسن الله إليكم. وجمع الله له بين الفضيلتين، بين الشهادة في سبيل الله والموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. أنت أحسن الله إليكم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم، هذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة وهي أم حرام بنت ملحان، هي أخت أم سليم بنت ملحان. أم سليم من هي؟ الرميصاء بنت ملحان. من هي الرميصاء؟ أم أنس بن مالك. أم سليم هي أم أنس بن مالك، يعني أم حرام هي خالة أنس بن مالك. وكانت زوجة من؟ لا، هذيك أم سليم زوجة أبي طلحة، لكن أم حرام زوجة عبادة بن الصامت، زوجة عبادة بن الصامت. وكان عبادة يسكن في قرية بني عمرو بن عوف، يعني قرية قباء. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم زائرا فأطعمته، فلما أطعمته نام عندها فصارت تفلي رأسه، وضع رأسه عندها فصارت تفلي رأسه. كيف تفلي رأسه؟ ذلك لأنها خالته من الرضاعة، من محارمه صلى الله عليه وسلم، هي خالته من الرضاعة، أخت أمه، فصارت تفلي رأسه لأنها من محارمه. تفلي رأسه يعني بأصابعها، أحيانا الإنسان إذا وجد من يجعل أصابعه في رأسه يأتيه النوم سريعا. فنام صلى الله عليه وسلم ثم قام يضحك، فسألته عن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم، فقال: أناسا من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر. وفي صحيح مسلم قال: يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، يعني الذي يسمونه الآن البحر الأبيض المتوسط، يركبون ثبج هذا البحر الأخضر. يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، يعني البحر الأحمر الأبيض. قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عن أنس. قالت: يا رسول الله يدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. ثم نام نومة أخرى بعدها، رجع نام ثم قام يضحك، فسألته فقال: عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال: لا، أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني من الدفعة الأولى. فكانت هي مع أول دفعة في الأمة تغزو البحر، الصحابة ما كانوا يعرفون غزو البحر، غزواتهم كلها كانت برية، كانت هذه الغزات هي أول غزات، وهي غزوة فتح قبرص في خلافة عثمان رضي الله عنه، في المعركة التي تسمى بذات الصواري أو بذات السواري بالسين أو بالصاد، حين أراد عثمان رضي الله عنه فتح قبرص كتب إلى عامله على الشام وهو معاوية رضي الله عنه، وإلى عامله على مصر وهو أخوه، أخو من؟ لا، أخو عثمان لأمه، أخو عثمان لأمه، أمير مصر كان أخو عثمان لأمه، وهو من هو؟ ها؟ لا، محمد بن مسلمة، لا، ما هو أخو محمد بن مسلمة أنصاري، هذا قرشي، ها؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح، عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه كان عامل عثمان على مصر، كان أمير مصر، ومعاوية كان عامل عثمان على الشام، كتب إليهما أن يتجهزا لفتح قبرص، فخرج جيشان التقيا، فلما التقيا كانا تحت إمرة معاوية، الجيش المصري من الإسكندرية والجيش الشامي من سواحل الشام، فلما خرج هذا الجيش الشامي خرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه، فكانت أم حرام بنت ملحان مع زوجها، مع زوجها، فلما نزلت في أرض قبرص سقطت من على فرسها فدق عنقها وماتت، وقيل لا بل في عودتها، لما عادت إلى الساحل الشامي سقطت من على فرسها فدق عنقها وماتت، المهم ماتت في هذه المعركة وهي معركة ذات السواري أو معركة ذات الصواري، حين فتح المسلمون خيبر، فتح المسلمون قبرص. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. خلاص قف عليها ولا اقرأ، اقرأ اقرأ، باقي تقريبا 4 دقائق. نعم. قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحدها غاز، هم درجات لهم درجات. قال: حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا فليه عن هلال بن علي عن طاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال: جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال: يعني من آمن بالله ووحده وأتى ما أمر به فأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان دخل الجنة، جاهد أو لم يجاهد، سواء خرج للجهاد أو جلس في بيته دخل الجنة إن آمن بالله وبرسوله وأتى ما أمره الله به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. نعم. قال: فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن. أراه، قال، لا بد من تقدير قال. أحسن الله إليكم. قال: أراه فوقه عرش الرحمن. أراه، قال، فوقه، قال بعد أراه لا قبله. نعم. أراه، قال، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه قال: وفوقه عرش الرحمن. نعم. قال محمد بن فليح عن أبيه قال: وفوقه عرش الرحمن. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. هذه في القصة الطويلة التي مضت معنا مختصرة، وستأتي معنا مطولة في قصة الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلان أتياه أو ملكان أتياه فقال له: انطلق انطلق، فانطلق ورأى أصنافا من أهل النار ثم رأى الجنة ونعيمها، مضى معنا وسيأتي معنا إن شاء الله. نعم. قال: باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غدوة في سبيل الله أو روحة أو قال روحة غدوة أو روحة نعم أو قال روحة لا ما هي على الشك غدوة أو روحة ليست على الشك بل هي على التنويع يعني أو هنا من النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليه قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب وقال لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها قال باب الحور العين وصفتهن قال يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين نعم الحوراء سمين بالحور العين الحوراء هي التي عينها السواد فيها شديد السواد والبياض شديد البياض هذا أجمل ما يكون في العين أجمل ما تكون العين يعني بعض الناس يقول العيون الخضراء هي أجمل لا ما هو صحيح بعضهم يقول العيون الخضراء هي أجمل والزرقاء هي الأجمل لا ما هي الأجمل أجمل العيون أن يشتد سواد السواد ويشتد بياض البياض هذا أجمل ما تكون عليه العين نعم أحسن الله إليكم قال وزوجناهم بحور أنكحناهم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى قال وسمعت أنس بن مالك يعني ما من مؤمن يموت فيدخل الجنة إذا دخل الجنة لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا لأن الدنيا لا تساوي شيئا بل يتمنى أن يبقى في الجنة ذلك لأن الدنيا أمام الآخرة كقطرة الماء أمام البحر تلك القطرة التي تعلق في أصبعك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما الدنيا في الآخرة إلا كأن يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع لو جئت إلى البحر المحيط وغمست أصبعك ورفعت بما رجع يدك بما رجعت رجع أصبعك ولا بشيء هذا البلل الذي في طرف أصبعك مقارنة بهذا البحر هو الفارق بين الدنيا والآخرة فالذي يذهب إلى الجنة ما يتمنى الرجوع قال إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله ثم يرجع فيقتل ثم يرجع فيقتل لما يرى من الكرامة يعني من إكرام الله للشهيد نعم أحسن الله إليكم قال وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا روحة في سبيل قال لا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يعني الآن لو قيل لك عندك قطعة أرض جنب الحرم في المنطقة المركزية مساحتها 1000 متر تفرح صح؟ ثروة هائلة عندك قطعة أرض في المنطقة المركزية مساحتها 1000 متر صحيح؟ فكيف لو قلنا لك عندك أرض مساحتها كيلو في كيلو تفرح أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها السوط العصا العصا كم عرضها 2 سنتي في 50 سنتي مثلا في نصف متر هذا المقدار في الجنة خير من الدنيا بأسرها خير من الدنيا بأسرها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض يعني من السماء لو بس طالعت فينا كذا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا يعني طيبا من طيبها هذه بس لو طالعت فينا ولو أن قطرة من ريقها قطرت لتحولت بحار الدنيا إلى ماء عذب لو قطرة من ريقها هذا الذي أعده الله لأوليائه في الجنة نسأل الله من فضله نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.